بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الإخوة لو عندهم أسئلة يكتبونها في أوراق تأتي إن شاء الله وسيعين الله عز وجل في الجواب عليها. فالله يجزيك معنى سلمك الله من كل سوء ومكروه كتاب الباعث الحكيم. وها نحن في الدرع الرابع عشر وهو الحديث المنكر معنى حديث منكر ومعنى فلان منكر الحديث وفعلوا معنى فلان منكر. فلان منكر مدح فلان منكر مدح يعني غاية في التكاثر والتقاط الأحاديث وحفظها. حديث منكر سيأتي الكلام عليه. فلان منكر الحديث الأصل فيه أنه يصح الشواهد المتابعات إلا ما كان من عبارة الإمام البخاري. إذا قال فلان منكر الحديث فهو لا تحل الرواية عنه. ثلاث عبارات للإمام البخاري معروف إذا قال منكر الحديث فلان منكر الحديث فلان فيه نظر فلان سكت عنه عبارات جرح شديد لدى الإمام البخاري لأنه كان لطيف العبارة كان لطيف العبارة يعبر بالعبارة الخفيفة اللطيفة ويقصد من ورائها معنى عظيم مع تجريح شديد. إذا نحن معنى حديث منكر هذا واحد سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. معنى فلان منكر فلان منكر كده رأسة كما نقول فلان ثقة فلان ثبت فلان حجة فلان ضعيف فلان لا بأس به فلان منكر. طيب الثالث ما هو؟ فلان منكر الحديث الأصل فيه أنه ماذا؟ أو منكر الحديث زي يروي المناكير زي له مناكير زي فلان ذو مناكير على هذه كلها تصح الشواهد المتابعات إلا ما كان من عبارة الإمام البخاري إذا قال منكر الحديث فهذا تجريح شديد. إذا الآن نحن في النوع الرابع عشر الحديث المنكر. ولشيخنا عبد الحسن حفظه الله تعالى في الجوائر السليمانية بحث طيب مفيد أفضلت أن أقرأه لكم فيما يتعلق بيان الحديث المنكر. وأنتم تعلمون أن هذا الشرح شرح على البيقوني والبيقوني رحمه الله تعالى يقول والمنكر الفرض به راوي الغدر. احنا عارفين المنكر ما رواه الضعيف مخالفا من وارجح منه هذا المشهور. وهذا تعريف حافظ بن حجر في النخبة وفي شرح النزهة. طيب البيقول يقول ماذا؟ والمنكر الفرض به راوي الغدر تعديله لا يحمل التفرج. راوي ضعيف تفرد بحديث ما ولم يخالف في هذا البيت يقول أن هذا الحديث يسمى منكر. طيب رجل صدوق تفرد برواية الحديث ولم يخالف أيضا هذا البيت يفيد هذا أنه حديث منكر. طيب رجل عادل ثقة لكن ليس كشعبة ولا السفيانين ولا الأئمة الكبار كمالك وغيره تفرد بحديث أيضا يطلقون عليه أنه منكر. انظر قال الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين المسألة الأولى تعريف المنكر. تعريف المنكر هو اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده أو لم يعرف هذا معروف وذاك منكر. الأمر معروف أنه المنكر المنكر ضد معروف. فلان أنكر فلان يعني لم يعرف. فلان أنكر فلان أو حق فلان أي جحده. قال هو اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده أو لم يعرف. على كل حال يا أخوة من استطاع منكم أن يقتني كتاب الجواب السليماني فهو هام مفيد ترى فيه مباحث ليست موجودة في غيره ممن شرحوا البيقونية يمتاز على الشرح في التعريفات النظرية والتطبيقات العملية وهذا ميزة هذا الشرح. فلذا أوصيكم باقتنائه والقراءة فيه ومراجعته أنه يجمع لك الشتات مسائل كثيرة في بطون الكتب وأمهاتها تعجز عن الوصول إليه وربما لا يسعفك الوقت للحصول يعني عليها لكن الشيخ حفظه الله تعالى جمعها في هذا الكتاب ميسورة سهلة. نعم الدار الكيان ولو كيان الشيخ تأليف الشيخ عبد الحسن مصطفى بن سعيد سليمان. قال هو اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده أو لم يعرفه يقال أنكرته إنكارا خلاف عرفته. تعريفه الصراحة نظرا باختلاف استعمال متقدمين للمنكر وإطلاقهم النكار على أمور مختلفة وقد اختلفت كلمات العلماء أو كلمات العلماء في تعريف المنكر من الجهة الاصطلاحية وذلك على وجوه. واحد تعريف الإمام أبي بكر البرزيجي قال الشيخ حفظه الله تعالى من نظر فيما نقله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله من كلام البرزيجي يعني في علل الترمذي لشرح العلل يظهر له أن البرزيجي يطلق المنكر على ثلاثة معاني. واحد ألف التفرد من الثقة الحافظ التفرد من الثقة الحافظ وهو صحيح عنده في هذه الحالة والدليل في ذلك قوله إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف لذلك الحديث إلا أو لا يعرف ذلك الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. انتهى كلام البردي من شرح علة ابن ابن رجب. قال ابن رجب معلقا على هذا الكلام ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعب أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر. إذا هذا التعريف الأول والمفهوم الأول والمعنى الأول عند البرديجي تفرد الثقة الحافظ بحديث ما وإن لم يخالف يسمى عندهم منكر. النوع الثاني التفرد من الشيوخ، يعني عندنا ايه امام فقه، طب عندنا شيوخ اقل من هؤلاء في المرتبة والضبط والحفظ والاتقان، التفرد من الشيوخ وهم دون الائمة الحفاظ، وفيهم الثقة وغيره، فيهم الثقة وفيهم ايه الصدوق. والدليل على ذلك قول البرديجي ايضا، واما احاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، اما حماد بن سلمة ليس في مستوى شعبة، ليس في مستوى مالك، انما ادنى من ذلك. قال وهمام، يعني همام بن يحيى، وابان والاوزاعي ينظر في الحديث، فان كان الحديث يحفظ من غير طريقين عن النبي عليه الصلاه والسلام او عن انس بن مالك من وجه اخر لم يدفع، وان كان لا يعرف عن احد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا من طريق عن انس الا من روايه هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. اذا الاول تفرد الثقه الحافظ الامام بحديث ولم يخالف في روايته احدا يسمى منكرا. طيب الطبقه الثانيه او الحاله الثانيه من هم دون الائمه الكفار، وهم الشيوخ كحماد بن سلمة او الاوزاع، تفرد بحديث وما في مخالفه كذلك يسمى منكرا. الثالث اطلاق النكاره على الوهم والمخالفه، ولو من الامام ولو من الحافظ قد يهم الثقة. قال ابن رجب رحمه الله وقال أي البرديجي في حديث رواه عمرو بن عاص عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن أنس أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أصبت حدا فأقيم عليه الحديث، قال هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو بن عاص، جرب الوهم يسمى نكارة، مجرد المخالفة تسمى نكارة. قال ابن رجب ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال هذا حديث باطل بهذا الاسم، مع أن الحديث بالمتن هذا المتن صحيح، لكن الإسناد بهذا الطريق من هذا الإسناد لا صح. الإمام الثاني غير البرديجي المنكر عند الإمام مسلم رحمه الله راجع إلى المخالفة، وللمخالفة مراتب. طيب خالف ثقة أيضا يسمى منكر، خالف صدوق يسمى منكر، لا يشترط أن يكون ضعيف. قال ويحكم على الراوي بقدر مخالفة، قد قال رحمه الله في مقدمة الصحيح وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته رواياته أو لم تكد توافقه، هذا تعريف المنكر عند الإمام مسلم. المنكر عند ابن الصلاح قال رحمه الله المنكر ينقسم إلى قسمين، واحد هو المنفرد المخالف لما رواه ثقة، يعني الآن يشابه الشاذ وهو رضيق للشاذ. الثاني وهو الفرد الذي ليس في رواه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه التفرد، طب هو ليس في مخالفة أيضا سماه منكر. إذا الأول جعل الإمام ابن الصلاح المنكر مرادفا للشاذ، والثاني جعله مطلق التفرد. المنكر عند الحافظ ابن حجر قال الحافظ في النسخ فإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. فظهر من هذا أن الحافظ يشترط للمنكر شرط ضعف راويه، الثاني مخالفته لمن هو أرجح منه. قال الشيخ: ولا شك أن الضعيف إذا خالف المقبول فهو منكر. المقبول مثل من؟ مثل الصدوق والثقة. لكن هل يحصى المنكر في ذلك؟ الجواب: لا يحصر في ذلك، إنما هذا أحد التعاريف للمنكر وصوره وأنواعه. بل الحافظ نفسه كل شيء، بل الحافظ نفسه قد صرح بالنكار على مجرد تفرد الضعيف. الضعيف يتفرد وإن لم يخالف، حديث لا يعرف إلا من طريق هذا الضعيف. حكم عليه الحافظ بأنه وعزى ذلك لكثير من المحدثين، وعد ذلك أحد قسمي المنكر. إذن الآن يا إخوة، معنى المنكر من صور المنكر أنه إذا خالف الضعيف من هو أولى منه، وأيضا الضعيف إذا روى حديثا يتفرد به ولا يعرف إلا من جهته ولا يروى إلا عنه، ويدور كل طرق تدور عليه تفرد به، إذن يدل على نكارة هذا المال وهذا الحديث. قال: وأما إذا انفرد المصدوق. طيب، يقول: وعزى ذلك لكثير من المحدثين. قال الحافظ من كلام الحافظ: وأما إذا انفرد المصدوق أو الموصوف بسوء الحفظ أو الضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، يعني تفرد ولم يخالف، فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. وعليه ينزل إيه؟ بيت الناظم بالبيقولية: والمنكر الفرض به روى الغدا تعديله لا يحمل التفرد. قال: فهذا أحد قسمي المنكر، هذا كلام حضر بن حجر، الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. انتهى من النكر. ونقل الحافظ كلام ابن الصلاح حيث قال: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد والنكار والشذوذ موجود في كثير من كلام أهل العلم. ثم قال معلق الحافظ: هذا مما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي غير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون متفرد في وزن من يحكم لحديث بالصحة بغير عاضد يعضده. إذن المتفرد هذا كثير من العلماء مثل هذا المثل ما ينبغي أن يتفرد فيه فلان، لأن مستواه في الحفظ في الضبط لا يحتمل مثل هذا المثل. كأن يكون المثل في العقيدة، كأن يكون المثل في التوحيد، في الفرق، في أقوال بدعية، كما مر أحيانا الإمام الصنعاني رحمه الله في حديث القدرية مجلس هذه الأمة. رأي الإمام المعلم يعني هذا الحديث تفرد به بعض الناس ولا يصح مثل هذا التفرد، لأنه مثل يتعلق بعقيدة بتوحيد، وهذا يعني منهج المعلم رحمه الله، واكتسبه اقتبسه من استعمال وإطلاقات متقدمة. يقول أقرأ مرة ثانية كلام الحافظ: وهذا مما ينبغي التيقظ له، وقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد. الإخوة اللي ملخصوش هنلخصها في الأخير إن شاء الله بعد سطرين بإذن الله، بس خليكم معنا. قال: وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون متفرد في وزن من يحكم بحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، يعني بسبب سوء الحفظ وكثرة الأوهام والأخطاء. فظهر من هذا، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فظهر من هذا أن الحافظ لا يمنع من وصف رواية الضعيف إذا تفرد بنكار، نعم لقد اعتمد الحاضر في المنكر قيد المخالفة اللي هو هيك النخبة والنزهة لما ذكر الشرطين بعد كلامه في القسم الأول في تفرد المسطور وسيء الحمض والضعيف وإن خولف فهو القسم الثاني مما سبق. يقول الشيخ يتضح أن المنكر عند الأئمة يستعمل في عدة معاني. واحد لعايز يلخص باختصار في كلمة واحد تفرد المطروح. طب من هو المطروح؟ قال من غلبت على حديث النكر، وهذا مأخوذ من كلام الإمام مسلم رحمه الله، وهذا لا يستشهد به. معنى أخونا عبد الله صاحب ضفة الشيخ متكئ. الثاني مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه، هذا المشهور كما اعتمده الحافظ وعزاه للأكثر، ولا يستشهد بمن كان كذلك. الحديث هذا الذي قال فيه منكر بهذه الطريقة بهذين الشرطين لا يستشهد به، كما أن الحديث الشاذ لا يصلح في الشواذ المتابعات، كذلك الحديث المنكر الذي هذا وصفه لا يصلح في الشواذ المتابعات. معرفة؟ قال الثالث تفرد الضعيف بدون مخالفة، وقد عزاه الحافظ لكثير من المحدثين، وهذا يستشهد به. عرفنا؟ لو وجدنا له شهيدا في المعنى، عاضد المعنى، أصل من أصول. الرابع مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، مرادف لإيه؟ للشاذ. الرابع مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، هو كلام ابن الصلاح والمعنى، ويشهد له أيضا يقول الشيخ بعض كلام أبي حاتم وغيره هو الشاذ على هذا الاستعمال. يعني هو الشاذ على هذا الاستعمال مرادف الشاذ، وهذا لا يستشهد به. عرفنا يا إيمان؟ فاتك حاجة؟ نرجع ثاني؟ ماشي؟ الخامس تفرد الشيوخ، الشيوخ اللي هم ايه؟ كحماد بن سلمة، كالأوزاعي اللي هم دون شعبة ومالك والعمة الكبار. تفرد الشيوخ الخامس، هذا الإطلاق الخامس، وهم من دون الحفاظ وفيهم الثقة ومن دون، وهذا بعض كلام البرديج. قال الشيخ ويختلف حكمه بحسب حال المتفرد، فمنه المقبول بذاته ومنه الذي يستشهد به. يعني ما ينفهمش يا اخوان لما اقول اصحاب هذه الحاله حديث منكر انه مردود تماما، لا، قد يطلق تطلق النكار على الصحيح، تطلق النكار على الصحيح كما قلنا في اول الدرس. فلان منكر يعني ثقه، يعني حافظ، يعني ذكي، وما الى ذلك. السادس تفرد الائمه الكفار وان حكم بصحته، وهذا بعض كلام البرديج. هذه السنه، هذه الاطلاقات السته. يقول فائده بعد ذكر ما تقدم، فمن تامل في استعمال الائمه للفظ النكاره وجدهم يخلفون ايضا في النكاره في امور اخرى منه ايضا. واحد بالاضافه الى ما مضى من الاطلاقات سته، واحد مخالفه الروايه لما هو مشهور من قواعد الشريعه. انتوا عندكم كتاب ايه؟ الاباطيل للجوزقاني مليء بها، الاباطيل للجوزقاني. ياتي حديث مثلا اذا اعيدتكم الامور فعليكم باصحاب القبور. طب ما حديث باطل، حديث منكر، لو اعتقد احدكم في حجر لنفع. عندكم كتاب الاباطيل للجوزقاني مليء بهذا، لكن لا يحكم بهذا الا الائمه الكبار. عرب انت ممكن تقول هذا الاسناد ضعيف وهذا الحديث ضعيف في البحث والتحقيق، لكن من الصعب جدا أن تقول هذا في نكارة باعتبار المعنى، لأن هذا لا يكون إلا من أئمة مجتهدين استقراء الشريعة وحكموا أن معنى هذا الحديث باطل ومنكر مخالف لأصول الشريعة. إذن المعنى الأول مخالفة الراوي لما هو مشهور من قواعد الشريعة أو لما هو مشهور عند المحدثين أو لمخالفتها لما هو في الباب. الباب باب معين من أبواب الفقه والأحكام، وكل هذا لا يلزم منه اتحاد مخرج الحديث، يعني قد يكون حديث من الشر وحديث من الغرب، حديث عن أبي هريرة وحديث عن زيد بن ثابت، ما يلزمش مخرج الحديث يكون متحدا. وأما مخالفة الراوي لمن شاركه في شيخه فهذا لا إشكال فيه. ليه؟ يرجع إلى أمر الوهم والخطأ والشذوذ وما إلى ذلك، ولزيادة الثقة والاختلافات التي تتعلق بالعلم. الثاني تطلق النكارة أيضا على الأحاديث المكذوبة، على تطلق النكارة الثالث ويراد بها المدح، ويكون المراد أي الراوي لا نظير له، وهذا سبق معنا في أول الدرس صح؟ لما قلنا فلان ممكن. قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن ابن مهدي يثبت القاسم بن الفضل، أو يثبت القاسم بن الفضل، يثبت يعني يحكم عليه بأنه يثبت متقن. قال ذاك منكر الحديث وجعل يثني عليه. قال أبو داود صاحب حديث، كان صاحب حديث. قال يحيى كان منكرا يعني في فطنته في الذكاء. على كل حال رجعوا الشفاء العليم لشيخنا حفظه الله تعالى كذلك الجزء الأول، الشفاء العليم كتاب مهم في بيان ألفاظ وعبارات الزرفة المجلد الأول الجزء الأول مع الإخوان، وجميع كتب شيخنا حفظه الله تعالى كتب نافعة ماتعة تجمع لك الشفاء المسائل وتوفر عليك الجهد والوقت، ومطبوع الشفاء العليم مطبوع منذ فترة طويلة. قال كان صاحب حديث، قال يعني كان منكرا يعني من فطنته، انتهى من تهذيب التهذيب ترجمة القاسم. القاسم ابن من؟ ابن الفضل. نسيتم المجلد الثامن حرف القاف 29 و300. فائدة أخرى، إذا الفائدة الأولى هذه انتهينا منها، الإضافات على الإطلاقات الست عن إخوان. قال السيوطي ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المد. يقول الشيخ أي أن المد قد يكون مشهورا من روايات أخرى، وقد يحكم على راوي بأنه شد من في سند معين أو في سياق معين أو أصل حديث، وأما أصل حديث فمشهور. إذن النكارة هذه قد تكون تتعرض في السند، تتعرض للسند، تتعرض للمد، لكن أصل الحديث مشهور، لكن السياق الذي جاء به هذا الراوي منكر، وزيادة اللفظ هذه منكرة، لكن أصل الحديث صحيح. والناظر قال شيء، والناظر في كتب العلم يجد من ذلك الشيء الكثير، فعليه بالتأني قبل جعل الحكم الخاص عاما، قبل جعل الحكم الخاص ايه عاما. فائدة أخيرة، يقول هناك من يطلق القول بأن المتقدمين يطلقون النكار على مجرد التفرد فقط، وهذا خطأ. كاللكنوي والتهانوي، اللكنوي في كتابه الرفع والتكميل معنا سنة، وفي الأجوبة العشرة أيضا، والتهانوي في كتابه قواعد التحديد معنا إخوان، وهناك وغيرهما وغيرهم. وهناك من الأئمة من قد يقلل من كلامه أن القطان وأحمد والنسائي والبرديجي يريدون بإطلاق النكارة التفر والواقع أن من نظر في كلام هؤلاء وغيرهم من المتقدمين وجدهم يطلقون ذلك على الجرح الشديد وعلى الخطأ والوهم، ويطلقون ذلك أيضا على التفرد، وقد سبقت بيان الإطلاقات الستة من كلام هؤلاء الأئمة. والأصل في إطلاق الأئمة هؤلاء وغيرهم النكار على الجرح لا مجرد التفرد، فلا بد من التعني بالأمر، والله أعلم. انتهى بحث الشيخ فيما يتعلق بالمنكر من كتاب البيقونية والشرح الجواهر السليمانية. قال الشيخ: شرح يجمع بين القواعد النظرية والتطبيقات العملية. نعود إلى البحث الحقيقي. قال: المنكر وهو كالشاب، ومر معنى هذا تعريف ابن الصلاح، اعتبره كالشاب مرادف للشاب، وهذا اطلاق من الاطلاقات المعروفة السابقة. ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود، لكن الاحسن التمييز بين الشاب والمنكر في الاصطلاح، ولا يعني هذا أننا نحصر المنكر في هذا التعريف. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر، مر معنى هذا أيضا، يعني ضعيف تفرد ولم يخالف سماه منكرا مردودا. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا مردودا إيه؟ يعني بمفرده، أما إذا جاءه شواذ متابعته فقلنا هذا فيما مضى، الضعيف إذا تفرد وقيل في حديث أنه منكر وجاء ما يشهد معناه، لا بأس أن يصلح هذا في الشواذ والاعتذار. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. عرفتم المسألة لها تدخل لغوي من قبل اللغة، فيقال الحافظ هذا العدل الضابط الحافظ المتقن تفرد برواية حديث واحد لم يعرف إلا من طريقه، يقال له منكر، ومع ذلك هو صحيح ويقبل. بارك الله فيك، اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالباعث الحقيقي.